ربما يعجب الكثير ويقول في ذهنه في التو واللحظة: كيف يجعل خطبة كاملة ننتظرها من أسبوع لأسبوع عن كلمة كهذه الكلمة، ألا وهي كلمة الثقة؟ ولكنكم بعد انتهاء الخطبة سترون أن الموضوع جد خطير. الثقة، لأن الثقة أيها الأحباب تدور على ثلاثة أمور: أولا الثقة في الله، ثانيا الثقة في منهج الله وهو القرآن، ثالثا الثقة في من بلغ عن الله وهو ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن الأمر قد اتضح قليلا وأن الموضوع جد خطير. الثقة أمر عظيم وأمر خطير، أمر عظيم وأمر خطير، لأنها أولا ثقة في الله الخالق، ثقة في الله الرازق، ثقة في الله المانع، ثقة في الله الخافض، ثقة في الله المعطي، ثقة في الله الضار، ثقة في الله المانع، ثم بعد ذلك ثقة في منهجه، ثقة في تشريعه، ثقة في كتابه، ثم بعد ذلك ثقة في من بلغ عن ربه وهو ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن مشكلتنا اليوم ليست نقص في المياه، وليست نقص في الكهرباء، وليست نقص في الثمرات، وليست نقص في الأرزاق، وليست نقص في العلاج، وليست نقص في الإسكان، وليست نقص في البناء، وإنما مشكلتنا اليوم هي مشكلة عدم ثقتنا بالله جل وعلا. نحن اليوم لن نعد نثق في الله جل وعلا. إذا ما قلنا أيها المسؤولون لما لا تثقوا في الله، ولما لا تثقوا في كلام الله، ولما لا تثقوا في منهج الله، ولما لا تثقوا في شرع الله، وجدت أن عدم الثقة واضحة جلية وضوح الشمس في ضحاها، يردون عليك بمنتهى اللا حياء وبمنتهى التبجح المنكوت الصارخ، وهم يقولون لك: يا هؤلاء، يا من تنادون بمنهج الله، ويا من تريدون العودة إلى الله، ويا من تصرخون بالصلح مع الله، إذا فعلنا ذلك وأغلقنا الكبريهات وأغلقنا الكازينوهات ومنعنا الخمور وقضينا على شبكات الدعارة وقبضنا على مصنع المخدرات من عنية القوم وصارة الناس ومنعنا السياحة، فمن الذي يضمن لنا العملة الصعبة؟ إن الذي يضمن لنا ولكم العملة الصعبة والرزق هو الذي خلق الخلق، هو من بيده الرزق، هو من بيده الأمر كله. فمشكلتنا أيها الناس، وبلغوا هذا الكلام من جميع، وأنا أصرخ وأناشد المسؤولين في هذا البلد، المسؤولين عن هذا البلد الطيب، إن مشكلتنا الرئيسية أقسم بالله العظيم لا تكمن في نقص المياه، ولا تكمن في نقص الكهرباء، ولا تكمن في نقص الثمرات، وإنما مشكلتنا هي عدم ثقة بالله الخالق، هي عدم ثقة بالله الخالق. إننا نعيش في قحط وضيق وبلاء، نعيش في أزمات تلو الأزمات، ولكن زاد الطين بلة. هذه القرارات الأخيرة التي خرجوا علينا بها وملأوا مسامعنا بها على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون وعبر موجات الراديو والإذاعات، هذه القرارات التي ترفع لأول مرة للمسؤولين عن هذا البلد، ما هي هذه القرارات؟ قرارات خطيرة تنذر بأن الأمر خطير وبأن المشكلة ليست كلاما وإنما هي مشكلة حقيقية. نقص في المياه، ثم بعد ذلك نقص في الكهرباء. نقص المياه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه نقص في استصلاح الأراضي الزراعية، ويترتب عليه نقص في الثمرات، ويترتب عليه نقص زيادة في المشاكل. ونقص المياه يترتب عليه ماذا؟ نقص في الكهرباء، ونقص الكهرباء يترتب عليه ماذا؟ تعطيل للصناعات، وتعطيل للمصانع، وزيادة للمشاكل والأزمات، والأفواه تصرخ تريد أن تأكل وتريد أن تشرب، ولكن ما هي النتيجة؟ ما هي الحلول التي خرج علينا بها المسؤولون عن هذا البلد؟ ما هي الحلول التي ذكرونا بها للخروج من هذه الأزمات وللخروج من هذه المشاكل؟ أتدرون ما هي؟ كل الحلول التي قرأناها على صفحات الجرائد والتي سمعناها وشاهدناها، أنهم يصرخون في الناس ويقولون اربطوا على الحدود الأحسن، لا تفرطوا، لا إسراف في المياه ولا إسراف في الكهرباء. هذا أمر طيب، هذا أمر حث عليه الدين من قبل أن تذكرون به. فلو كانت الإيمان ذرة من الإيمان لا سمعنا قول الله جل وعلا وهو يصف عباد الرحمن بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن الاعتدال ركن من أركان الإيمان وركن من أركان الدين، ولكن القضية ليست قضية عدم إسراف. الحل لا يكمن في عدم الإسراف وحده، الحل لهذه المشكلة والخروج من هذه الأزمة لا يكمن في عدم الإسراف وحده. لماذا؟ لأنه ما هي النتيجة بعد عدم الإسراف؟ لا نفد الماء ونقصت الكهرباء وأعدنا نضرب كفا على كف، ننتظر الفرج من الله. إذن عدم الإسراف ليس هو الحل وحده، إن كان جزءا من الحل فليس هو الحل كله. إذن ما هي النتيجة؟ هل سمعنا مسؤولا واحدا يذكرنا بالصلح مع من بيده مفاتيح الماء؟ هل سمعنا مسؤولا واحدا يصرخ فينا بالرجوع الى الله؟ حتى ممن والله من الله قيادة امر الدين في هذا البلد ما سمعنا مسؤولا يذكرنا بالصلح مع الله، ما سمعنا مسؤولا يذكرنا بالرجوع الى الله، ما سمعنا مسؤولا يذكرنا بان نرجع الى من بيده مفاتيح الماء، الى من بيده مفاتيح الدنيا والآخرة. استمعوا الى الله، استمعوا الى الله ايها المسؤولون، استمعوا الى الله ايها المسلمون. ماذا يقول ربكم؟ ماذا يقول خالقكم؟ ماذا يقول رازقكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر. الذي انزل الماء هو الله، الذي ينزل الماء هو الله، وصاحب الماء هو الله. بالله عليكم، لقد وصل الشرق والغرب الى اعلى درجات الترقي والتطور والحضارة، فهل سمعنا ان هناك قوة شرقية او قوة غربية تجرؤ على ان ادعت انها تستطيع ان تصنع ذرة واحدة من الماء؟ هل تستطيع قوة على تصنيع ذرة من ذرات الماء؟ ابدا. اذا المالك الحقيقي والصانع الحقيقي لسبب الحياة الاول والاخير في هذه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبب هذا المصدر ومسبب هذا المصدر هو من بيده الامر كله، هو الله جل جلاله. وانزلنا من السماء ماء بقدر. اسمع، اسمعوا ايها المسؤولون، اسمعوا ايها المسلمون، وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. انتبهوا، وانا على ذهاب به لقادرون. الله، يا سبحانك يا رب، يا من تقرؤون القرآن ليل نهار، يا من تعقدون السرادقات وتجلسون لسماع القرآن، أين أنتم من كلام الله؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر معلوم، بقدر حاجتهم للماء، بقدر حاجتهم للماء، وبقدر طاعتهم، وبقدر قربهم، وبقدر شكرهم، وبقدر حربهم على منهج ربهم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض، جعلناه في الانهار، جعلناه في العيون، جعلناه في الينابيع، جعلناه في الارض لتنتفعوا به، لتسقوا النبات ولتسقوا الحيوانات ولتشربوا عذبا فرادا زلالا. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. وان من الله الذي انزله، وانا على ذهاب به، اي على ذهاب بهذا الماء لقادرون. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فاكون. اذا الذي ينزل الماء هو الله، والذي يرفع الماء هو الله، والذي يحول بين سقوط الماء الى الناس هو الله. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. واستمعوا الى الله جل وعلا وهو يقول في صورة الحجر وارسلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. انتبهوا للقرآن، بلغوا هذا الكلام لكل مسؤول، اسمعوا هذا الكلام لكل مسؤول عن هذا البلد. وما انتم له بخاسرين مهما بنيتم من سد عالم او سد منخفض، ابنوا ما شئتم من السدود وابنوا ما شئتم من الحصون، ما انتم له بخاسرين الا برحمتنا، ما انتم له بخاسرين الا بامرنا، ما انتم له بخاسرين الا بقدرتنا، ما انتم له بخاسرين الا بلطفنا، وما انتم له بخاسرين. انتبهوا للقرآن، انتبهوا لكلام ربكم، وما انتم له بخاسرين الا بامر الله والا بارادة الله والا بقدر الله جل وعلا. واستمعوا الى الله جل وعلا وهو يقول: افرأيتم هذا الماء، افرأيتم الماء، افرأيتم الماء الذي تشربون. انتبه، انتبه يا موحد، انتبه يا مسلم. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. من الذي انزل، من الذي انزل الماء؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهل لا تشكرون المنعم؟ فهل لا تعترفون للمنعم بالفضل والنعم؟ فهل لا تشكرونه؟ فهل لا تتقونه؟ فهل لا تعبدونه؟ فهل لا توحدونه؟ لا إله إلا الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السماء والسحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه ملحا لا تستطيعون شرابه، لا تنتفعون به، جعلناه مرا علقما، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. واستمع إلى الله جل وعلا وهو يقول: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من؟ من؟ الله، الله الذي ان ذهب بالماء الى اغوار الارض والى ايقاع والى قاع الارض العميق لا تستطيعون ان تصلوا اليه، لا تستفيدون به ولا تنتفعون به. قل ارايتم، اخبروني ان اذهب الله هذا الماء، او ان منع الله الماء من السماء، او ان منع الله هذا الماء ان تصلوا اليه في اعماق الارض. قل ارايتم ان، قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، اي غائرا في باطن الارض لا تصلون اليه ولا تستفيدون به ولا تنتفعون به. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ من غير الله ياتيكم بالماء؟ من غير الله ياتيكم بالرزق؟ هذا هو كلام الله، هذا هو كلام ربكم ايها المسؤولون، هذا هو كلام الله ايها المسؤولون. فهل تثقون في كلام الله؟ هل تثقون في ان الذي ينزل الماء من السماء هو الله؟ هل تثقون في ان الذي يستطيع ان يخرجنا من هذه الازمة هو الله؟ ان كان الامر كذلك فلما تخدعون الناس وتخدعون انفسكم؟ ان كان الامر كذلك فلما تحاربون الله ليل نهار؟ لما تحاربون الله ليل نهار؟ في بلادنا تصنع الخمور، في بلادنا تشرب الخمر، في بلادنا شبكات للدعارة والزنا، في بلادنا ابيح الربا، في بلادنا اعلام عنيف يدمر الاخلاق والقيم، في بلادنا كل شيء، كل شيء، كل شيء يغضب الله، كل شيء اعلنا فيه الحرب على الله. في بلادنا غناء ماجن ورقص فاحش ولا يتورعون على ان يقرأوا على ان نقرأ على صفحات الجرائد ليل نهار. اعلانات في الصفحات الاولى، اعلانات عارية، اعلانات عارية على الصفحات الاولى من الجرائد. اعلانات عن ماذا؟ عن الكبريهات والكازينوهات مع سلطانة الرقص الشرقي، مع ملكة الرقص الشرقي، بدون حياء وبدون خجل. تنتظرون ماذا؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد هذه الحرب الشعواء التي شنها الناس على الله؟ ماذا تنتظرون؟ أتعجبون من هذا القحط الذي نعيش فيه؟ أتعجبون من هذا البلاء الذي نعيش فيه؟ أتعجبون من هذا الضيق الذي نعيش فيه؟ إن الله عنده أكثر، إن الله عنده أكثر، أكثر من هذا البلاء، وأكثر من هذا الضيق، وأكثر من هذا القحط، إن لم نرجع إلى الله، وإن لم نصطلح مع الله، وإن لم نعرف قدرتنا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تتحمل حرب الله، وأن تتحمل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسؤولون، أيها المسلمون، إن أردتم أن نخرج من هذه الأزمة، لا نقص في المياه، ولا نقص في الكهرباء، ولا نقص في الأموال، ولا نقص في الثمرات، فعودوا إلى رب الأرض والسماوات. هذا هو الداء وتلك هو الدواء، هذا هو الداء وتلك هو الدواء. إن أردتم أن نخرج من هذه الأزمة فأعلنوا في الناس أن الصلح مع الله قد آن. أما آن لنا بعد كل هذا أن نرجع؟ أما آن؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر بعد كل هذا الهم والغم؟ أما آن لنا أن نفيق؟ أما آن لنا أن نصطلح مع الله؟ إذا أردتم ذلك فامنعوا الخمور، إذا أردتم ذلك فأغلقوا الكبريهات، إذا أردتم ذلك فنظفوا الإعلام، إذا أردتم ذلك فعودوا إلى الله، وامنعوا هذه الإباحية، وامنعوا هذا السطور وهذه العربدة تحت ستار التطور والتحرر والمدنية. إن أردتم ذلك فحاربوا وامسكوا على أيدي مافيا المخدرات الذين يريدون لعقول وشباب المسلمين التحطيم والتدمير، وأنتم تعلمون أنهم من علية القوم وسادة الناس. إذا أردتم ذلك فهيا أعلنوا الصلح كله مع الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا بد أن ننظف أنفسنا، ولا بد أن ننظف أحكامنا، ولا بد أن نرجع إلى ربنا إذا أردنا أن نخرج من هذا البلاء، إذا أردنا أن نخرج من هذا الضيق، إذا أردنا أن نخرج من هذا الشقاء. أفلا تثقون بالله؟ مشكلتنا عدم الثقة، عدم ثقة في كلام الله. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر على العطاء، هو وحده القادر على المنع، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الخافض وهو الرافع، وهو القابض وهو الباسط، وهو بيده رزق كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا لا نرجع إليه؟ ولماذا لا نصطلح مع الله تبارك وتعالى؟ أتذكر مشهدا في غاية الروعة والجمال. هذا هو سيدنا عمران بن حصين رضوان الله عليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا من قريش، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستطيع أن يقنع النبي أن يرجع عن دينه ويرجع إلى دين آبائه. فقال له عمران: يا محمد، إنك فينا حيث قد علمت صادقا أمينا متزنا رزينا، فهلا هادنت قومك وتركت سب آلهتهم وتسليها أحلامهم؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا عمران، ممن تعبد؟ من تعبد؟ ما هي آلهتك؟ فقال عمران بن حصين: أعبد سبعة من الآلهة، إله في السماء وستة في الأرض. أعبد سبعة من الآلهة، إله في السماء وستة في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأي إله تطلب لحاجتك يا عمران؟ أي إن كنت في ضيق حاجة تطلب من أي إله؟ تطلب من آلهة الأرض أم من إله السماء؟ قال له: بل من إله السماء. قال له: فإذا كنت في مرض فممن تطلب؟ قال: من إله السماء. قال: فإذا كنت في شدة فممن تطلب؟ قال من إله السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام إله السماء يعطيك ويكفيك ويرضيك فلما لا تقل لا إله إلا الله. ما دام إله السماء يعطيك ويكفيك ويرضيك فلما لا تقل لا إله إلا الله، فلما تشرك معه غيره؟ فما لبث عمران إلا أن يذعن لهذه الحجة القوية ولهذا البرهان الواضح الساطع ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الأحباب، لو عدنا إلى الله فإن الله صاحب العطاء، لو عدنا إلى الله فإن الله صاحب الرزق، لو عدنا إلى الله فإن الله عنده الكثير. استمعوا إلى الله جل وعلا وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، لا تخفى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم، لا تخفى من ضيق الرزق فخزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم، لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك، وإن فتك فقد فاتك الخير كله. يا ابن آدم، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وصرت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركت الوحوش في البرية، ثم لا يصيبك إلا ما قسمته لك وصرت عندي مذموما. يا ابن آدم، أنا لا أنسى من عصاني، فكيف أنسى من أتى إلي فائدا؟ فوعزتي وجلالي لو أتيتني نهارا قبلته، ولو أتيتني ليلا قبلته، ولو تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، ولو تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، ولو أتيتني تمشي أتيتك مهرولا، فما أعظم مني جودا وأنا الجواد الكريم. أيها الأحباب، لا مفر ولا مناص، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أقسم بالله العظيم، لن تكشف هذه الهموم ولن تحل هذه المشاكل ولن ترفع هذه الأزمات إلا إذا اصطلحنا مع الله، وإلا إذا عدنا إلى الله، وإلا إذا رفعنا هذه الحرب عن منهج الله وعن شرع الله جل وعلا. وها أنتم مخيرون، إن أردتم أن تخرجوا فارجعوا، وإن أردتم أن تظلوا في هذا الهم والغم والضيق، وإن أردتم الكثير والكثير من الله فالله عنده الكثير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عيشة كلها خراب، وعيشة كلها قحط، وعيشة كلها ضيق لمن أعرض عن منهج الله، ولمن أعرض عن ذكر الله، ولمن أعرض عن شرع الله، ولمن أعلن الحرب على الله جل وعلا. نعم، يقول ربنا في الحديث القدسي الصحيح: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني لأعطيت كل واحد مسألته من غير أن ينقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر ثم خرج. الإبرة، إبرة، إبرة المخيط، لو أنزلتها البحر وأخرجتها أي مقدار نقص من البحر؟ لا شيء. فلو أن الخلق الإنس والجن العباد وقفوا في وقت واحد وسألوا الله لأعطاهم مسائلهم من غير أن ينقص ذلك من ملك الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. وهو القائل أيضا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما يجز الله به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أيها الأحباب، هيا بنا لنثق في كلام الله، ونثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. فإن مشكلتنا عدم ثقة بالله جل جلاله. يقول الله سبحانه: وأنا أذكر المسؤولين وأذكر المسلمين في هذا البلد، ما هي نتيجة الصلح مع الله، وما هي نتيجة الرجوع إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة إذن؟ ما هي النتيجة لو عدنا إلى الله من معاصينا؟ ما هي النتيجة لو تبنا إلى الله من ذنوبنا وتقصيرنا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا من تريدون الماء ويا من تريدون المطر، ها هو، ها هو العلاج، ها هو الدواء. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو كلام ربنا. القضية قضية عدم ثقة في كلام الله. لقد جربنا الشرق مرة وجربنا الغرب مرة واتخذنا جميع الخطط، خطة خمسية وخطة سنوية وخطة شهرية، ولكن لا مفر، لا مفر، لا مفر إلا من الصلح مع صاحب الأمر كله، لا مفر إلا الرجوع إلى الله، لا بد أن نرجع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، لأنه هو وحده بيده مفاتيح الماء، بيده مفاتيح الأرض والسماء. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ولكنكم لا ترجون توقير الله ولا ترجون أن تثقوا في الله ولا تصدقون كلام الله. فأنتم وأنتم، أنتم ومصيركم، أنتم ومصيركم. يرسل السماء عليكم مدرارا، يا من تريدون المطر ويا من تريدون الماء ويا من تخافون من نقص المياه ونقص الكهرباء، ها هنا في استغفار الله، ها هنا في الرجوع إلى الله، ها هنا في العودة إلى الله جل وعلا. وروي أن الحسن عليه رضوان الله جاءه رجل يسأله ويقول ويشتكي له الفقر، فقال له الحسن استغفر الله، ثم خرج ومشى. وجاء رجل ثاني يشكي إلى الحسن الجبد، أي عدم نزول المطر، فقال له الحسن استغفر الله وانصرف. وجاء رجل ثالث يقول للحسن أنا رجل صاحب أموال إلا أنني أريد البنين والأولاد، فقال له الحسن استغفر الله وانصرف. وجاء رجل رابع يشكو للحسن قلة ريع الأرض وإنتاج الأرض، فقال له الحسن استغفر الله. فتعجب الجميع من حوله وقالوا له ما هذا، ما هذا يا تقي الدين، إن رجلا جاء وسألك واشتكى إليك الفقر فقلت استغفر الله، وجاء آخر يشكو إليك قلة ريع الأرض فقلت استغفر الله، وجاء آخر يشكو إليك على نزول المطر فقلت استغفر الله، وجاء رابع يشكي إليك عدم الأولاد وعدم وجود البنين فقلت لا استغفر الله. فقال لهم هذا من كتاب الله جل وعلا، ثم تلا عليهم قوله سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، فتحنا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والأرض. يقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. هذا كلام ربنا، فأين الثقة في كلام الله؟ إنها الثقة. إذا مشكلتنا عدم الثقة في الله، عدم اليقين في كلام الله تبارك وتعالى. أتذكر هذا المشهد لأختم به خطبتي اليوم، حينما دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو نائم على فراش الموت، فقال له عثمان بن عفان: يا ابن مسعود من أي شيء تشكو؟ قال له: أشكو ذنوبي. قال: أي شيء تخاف؟ قال: أخاف عذاب الله. قال اي شيء ترجو؟ قال ارجو رحمة ربي. قال له عثمان هل ارجع لك الطبيب؟ فقال عبد الله الطبيب لقيني. فقال عثمان وماذا شخص لك؟ فماذا قال لك؟ فقال ابن مسعود قال لي الطبيب اني فعال لما اريد. فقال عثمان يا ابن مسعود هل اكتب لبناتك شيئا من المال بعد موتك؟ قال كلا يا امير المؤمنين. قال ولما؟ قال له لانني علمت بناتي صورة الواقعة، سمعت حبيبي رسول الله يقول من قرأ صورة الواقعة في يومه وقاه الله شر الفقر طول يومه. ثقة، يقين، يقين في الله، ثقة في الله. يبقى مشكلتنا هي عدم الثقة في كلام الله، لان الله يقول وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إلا أننا نقول لربنا لا يا رب، لا يا رب، الطريقة ها هنا، مرة في الشرق ومرة في الغرب ومرة مع العملات الصعبة، ولكن أقسم بالله العظيم ليس هذا هو الحل، أقسم بالله ليس هذا هو الحل. اللهم إني قد بلغت يا رب، اللهم تشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم تشهد. الحل ها هنا، الحل ها هنا، الحل ها هنا، الفرج ها هنا، الفرج ها هنا. أن نرجع إلى الله، وأن نعود إلى الله، وأن نصطلح مع الله، وأن نجدد البيعة مع الله، وأن ننفذ شرع الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيا رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهيا ثقوا في الله، ثقوا في كلام الله، ثقوا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجربوا الله مرة، جربوا الله مرة، وجربوا شرع الله مرة. لقد جربتم كل شيء، فلما تعرضون عن منهج الله؟ ولما تعرضون عن تجربة شرع الله؟ ففي منهج الله العز كله. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلق، ولأن الله هو الذي قنن، ولأن الله هو الذي شرع. وصدق الله إذ يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغم والهم، اللهم ارفع عنا هذا الضيق، اللهم ارفع عنا هذا الضيق. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اصفنا يا لطيف، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم نجي نصرنا من هذه الفتن، اللهم ارفع عن نصرنا هذه الابتلاءات، اللهم ارفع عن نصرنا هذه المحن. اللهم إلا بنصرا عبادا ركعا سجدا يبتغون فضلك ورضوانك، اللهم إلا بنصرا شيوخا ركعا وأطفالا ربعا وبهائم ربعا، فارحمهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الضيق، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، اللهم لا تحرمنا من نعمة الماء، واجعلنا اهلا لشكر نعمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وإسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترى لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. وقبل ان اغادر هذا المنبر اذكركم بالتبرع لمسجد الايمان عسى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لانتهاء من بنائه إن شاء الله جل وعلا. وأنفقوا ولا تخسروا من ذي العرش إقلالا. وأعتذر لكم عن الدرس فإني على سفر. وأقم الصلاة.